السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع سورة المزمل، هذه السورة العظيمة، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة سورة مكية كما قال ابن عباس، إلا الآية الأخيرة، إلا قول جل جلاله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وفي قول غيره من أهل العلم أيضا قالوا: إلا قول جل جلاله: واصبر صبرا جميلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هذه الآية مع الآية الأخيرة، قالوا هذه أو هاتان الآيتان مكية مدنيتان، وباقي السورة مكية، وباقي السورة مكية. ثم هذه السورة جاءت بعد سورة الجن، وسورة الجن قال أهل العلم، يعني الرابط بين هذه السورة والسورة التي قبلها، أن الله جل جلاله ختم بذكر الرسل في ختام سورة الجن ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط ما لديهم وأحصى كل شيء على عددا. وقبلها قال تعالى: إلا من ارتضى من رسول. ثم بدأ هذه السورة بذكر سيدهم وإمامهم وخاتمهم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا في سورة الجن قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هنا في هذه السورة الجليلة قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: قم الليل إلا قليلا، صلوات الله وسلامه عليه. فهذه وجه مناسبة بين السورة والتي قبلها. ربنا جل جلاله يقول في هذه السورة العظيمة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. المزمل هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه صفته وليس اسمه، انتبه لهذا. يعني هل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من أسمائه المزمل، أو هل هو من أسمائه المدثر، أو هل من أسمائه طه؟ الجواب: كل هذه ليست أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما المزمل صفة له، المدثر أيضا صفة له صلوات ربي وسلامه عليه. يعني المتزمل بالثياب، المتلفف بها عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك قال القرطبي رحمة الله عليه: قال السهيلي: ليس المزمل باسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف به كما ذهب إليه بعض الناس وعدوه من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وإنما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكذلك المدثر. وفي خطابي بهذا الاسم: يا أيها المزمل، قال القرطبي رحمة الله عليه، في ذلك فائدتان. الفائدة الأولى ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك عتابه سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليه. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بيت ابنتي فاطمة فوجد عليا غاضبها وترك لها البيت، قال: أين ابن عمك يا فاطمة؟ قالت: لا أدري يا رسول الله، وغاضبني وخرج. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يبحث عنه، فوجدوه في المسجد، فذهب إليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فوجده نائم في المسجد والتراب جاء عليه، فلم يعاتبه ولم يقل: لماذا غضبت فاطمة؟ بل قال: قم يا أبا تراب. هل أبو تراب هذه كانت كنية سيدنا علي؟ لا، كانت كنيته أبا الحسن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بالحال التي كان هو فيه بها. قم يا أبا تراب صلوات ربي وسلامه عليك. وطبعا مثل هذه المواقف العظيمة يا إخواني لا يمكن لأب منا يقوم بها. يعني هل أنت كأب وزوجت ابنتك وزوجها غضبها تذهب بهذه الملاطفة العظيمة إلى زوج ابنتك؟ لا، يعني ممكن تقطع فيها رقاب، وإزاي يطلعك من البيت وعمرك ما تخش له ثاني. ومثل هذه الألفاظ التي أصلا ليست من الشرع، يعني نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا مكارم الأخلاق ومحاسنها. وطبعا مثل هذا الموقف يعمل مع مثل علي، إنسان وفي، إنسان وإن حدث غضاب خصام بينه وبين أهله أي بيت حدث بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وأزواجه، لكنه إنسان يقدر أهله أيما تقدير، ويعظم أهلها، ويعرف قدر هذا العمل الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم معه عليه السلام. المقصود أن المزمل ليس اسما من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما صفته صلى الله عليه وسلم حين إنزال هذه الآيات. وذلك كما قال ابن عباس أنه لما جاء الجبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رعب منه ورجع إلى خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني غطوني غطوني، يعني أرعب جدا، دثروني دثروني صلوات ربي وسلامه عليه. فغطوه بثياب تزمل به تلفف به صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وأيضا الفائدة الثانية قال القرطبي التنبيه لكل متزمل راقد ليتنبه إلى قيام الليل، وذكر الله تعالى فيه، لأن الاسم المشتق وذكر الله تعالى فيه يقوم الليل يذكر الله فيه، لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رب العزة أمره يا أيها المزمل قم الليل قم الليل إلا قليلا، إما هل هذا الأمر هو للرسول صلى الله عليه وسلم وحده، أم هل هو أمر له ولأمته؟ للأمة كذلك. يعني في إشارة إلى أننا لنا نحن ننزل الكلام علينا الآن، نحن ننام طول الليل وما فينا قيام ليل ولا دعاء في وقت السحر ولا استغفار ولا سؤال الله. هذه مصيبة والله يا إخواني، مصيبة. عندنا هموم وعندنا حاجات عظيمة ومصائب ومحن، وننام الليل فضلا عمن يجلس أمام التلفاز على الأفلام والمسلسلات ولا الأخبار أو ما شابه هذا، يضيع عمره بلا فائدة. إذن فائدة عظيمة أن الراقد في الليل يتنبه إن الله أمر حبيبه وخليله ومصطفاه، قال له صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم قم الليل إلا قليلا، يا أيها النائم المتلفل بالثياب قم الليل إلا قليلا. أمامك مهمة عظيمة، مهمة الدعوة إلى الله. وبعض أهل العلم يعني حملوا المزمل على التفسير معنوي، قالوا يعني يا أيها الملتزم بالقرآن، يعني جعلوها من هذا المعنى تفسير معنوي، لكن لا، أولى التفسير ما أجري على ظاهر اللفظ، ظاهر القرآن الكريم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الليل يبدأ من متى؟ يبدأ من أذان المغرب وينتهي مع أذان الصبح، يمتد إلى طلوع الفجر. يبقى قم الليل إلا قليلا، الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ولذلك الإمام أحمد وبعض السادة العلماء قالوا إن الصلاة بين العشاءين تعد من قيام الليل، يعني بعد المغرب العشاءين اللي هم المغرب والعشاء، يعني بعد صلاة المغرب كان يؤثر عن السلف الصالح أنهم كانوا يصلون كثيرا، هذه الصلاة السادة العلماء يقولون أنها تعتبر من قيام الليل، تعتبر إيش؟ من قيام الليل، بس لا توتر طبعا، لا توتر، الوتر يكون إيش؟ بعد العشاء، الوتر يكون بعد العشاء. يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا. أيها الأحبة الكرام، قول إلا قليلا، يعني الله جل جلاله خير الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل، يا محمد قم الليل كله إلا قليلا منه، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه نصف الليل أو زد عليه شيئا قليلا أو انقص منه شيئا قليلا، خيره عليه الصلاة وتم السلام. وهذه السورة هناك سبب لنزول آخر آية فيها، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. الحديث رواه أبو داود بسنن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. شوف بقى يا إخوان، أنا أريدك أن تنتبه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قام عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، هل قام وحده؟ لا، قام معه إخوانه الصحابة الكرام، صلون مثل صلاته، يختفون أثره، يفعلون مثل ما يفعل، يتقربون إلى الله مثل ما يتقرب. هي دي المحبة. حضرتك بتحب النبي صلوات الله وسلامه عليه وتقول أنا أحبه، ونحن الآن في شهر ربيع الأول والناس يحتفلون بسنته بميلاد عليه الصلاة والسلام، لكن هناك انفصال واضح في هذه الأمة العظيمة المباركة والتي هي مليئة بالخير، انفصال كبير عظيم بين اقتفاء الأثر وبين اتباع صلوات ربي وسلامه عليه والأقوال التي يقولها الناس. لذلك يا أخي، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الله تعالى حث على قيام الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في غير ما حديث. فالله تعالى قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأيضا قول جل جلاله: كانوا من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، كانوا إيش؟ قليلا من الليل ما يهجعون. إحنا الآن الصورة معكوسة تماما، كل الليل نهجع قليل، لو ذكرنا الله بهذا خير، نسأل الله العافية والسلامة والمدد. وفي قول جل جلاله قم الليل إلا قليلا، قال بعض أهل العلم: كان قيام الليل فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فرضا عليه وحده. وبعضهم قال: كان فرضا عليه وعلى أمته، ولعل هذا الراجح. وهذا الذي رجح القرطبي في تفسيره، قال رحمة الله عليه واستدل لذلك بما في صحيح الإمام مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء لها سعيد بن سعد بن هشام بن عامر وقال: يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، يعني سنة كاملة، وأمسك الله خاتمتها عنده 12 شهرا، أمسكها لم ينزلها، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، إلى آخر الآية. وثم قال: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. هذا كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله؟ فذكرت صفة وتره صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث صحيح الإمام مسلم رحمه الله. إذن يا إخواني، كان قيام الليل فرض على رسول الله وأمته. سبحان الله العظيم. وأنت تعجب لماذا؟ لأن هذا في صدر الإسلام، وفي الحقيقة العبد لا يستطيع أن يقوم بأعباء الدعوة إلا إذا كان له هناك صلة عظيمة بينه وبين ربه. هم الدعوة إلى الله وتحمل المشاق وبذل النفس رخيصة في سبيل الله لا يهون إلا على من ذاق حلاوة الإيمان وبذل من وقت ونفس لله رب العالمين، وكابد الليل وصلى بالليل والنهار نيام، وصام النهار، وهكذا. يبقى رسول الله محمد قام من الليل وأصحابه الكرام قاموا معه حولا كاملا، نصف الليل أحيانا، ثلث أحيانا، ثلث أحيانا، ثلثين أحيانا، سبحان الله العظيم. ولذلك رب العزة يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بالله عليكم، يستوي اللي قائم طول الليل ولا قائم نصفه ولا ثلثه ولا يسري نصف ساعة مع اللي ما بيخطرش في باله أصلا قيام الليل؟ هل هذا يستوي مع هذا؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. إن في الليل ساعة لا يوفق عبد قائم يسأل الله، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وفي الثلث الأخير كل ليلة، كل ليلة ينادينا مولانا: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ والله يا أخواني، بيوت المسلمين يبكي المرء من أجله، جل بيوت المسلمين إلا من رحم الله، يقضون في المشي على الكورنيش، الذهاب للأموال، للمولات، التلفزيونات، يعني إلا من رحم الله، بيوت تذكر فيها اسم الله إلا من رحم الله ونذر، نسأل الله الستر والعافية. ولذلك رب العزة سبحانه جل جلاله لما قال: ومن الليل فاسجد له وسبحه، إيش قال؟ ماذا قال؟ وسبحه ليلا طويلا، سبح بالليل طويل، سبحان الله. يا إخواني، أسأل الله يرزقني وإياكم العمل، نحن نصحح حياتنا من هذه الليلة في هذا الباب خاصة: قيام الليل شرف المؤمن. وسنسمع الآن صور يسيرة من قيام الرسول وقيام الصحابة حتى نرى أين نحن من هؤلاء الأماجد الذين استحقوا بجدارة أن يقودوا الأمة، ولا أمة تقودهم، وكانوا قبل الإسلام لا وزن لهم ولا كرامة ولا قيمة ولا أي مكان لهم في الدنيا. جاء الإسلام فجعلهم هم في الصدر الأول، وكل الأمم تبع لهم. إيش هذا المجد العظيم؟ قال روى الإمام أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ده نريد نسوق لبيوتنا، نسوق لبيوت المسلمين. بيوت المسلمين النهاردة يسمعوا الأخبار والنشرات للساعة 1 والساعة 12 والساعة 11 و2، ولا يسمعوا موعظة ربع ساعة، ولا يجتمعوا على كتاب الله 5 دقائق. إيه والله، هذه مصيبة. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والحديث ثابت صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة، والحديث صحيح مسلم، بعد الفريضة قيام الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. والحديث في صحيح البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. ولما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. شوف بقى، عشان أنا أريدك تنتبه، لأن هذه المسألة أتأتي معنا في قيام رمضان الآن إن شاء الله. أحب القيام، أحب الصلاة إلى صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ماشي، خلي الليل 12 ساعة، نام نصف الليل 12 6 ساعات، ويقوم ثلثة، يقوم كم؟ 4 ساعات، وينام سدسة، ينام الجزئية الباقية قبل الفجر، ويصوم يوما ويفطر يوما. وهذا حديث في الصحيحين. ولما سئل عليه الصلاة والسلام فقال أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت هل هو طول الدعاء؟ هل هو طول القراءة؟ هل هو كثرة عدد الصلوات؟ كلها أقوال صحيحة. طول القيام ويخفف الركعات، لا يكثر الركعات ويكثر السجدات، هذا وهذا صحيح. واسمع لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، يقرأ في ركعة مئة آية. النهاردة الإمام بتاعنا لو قرأ، أنا لو قرأت في العشاء مئة آية الناس هتضربنا كلهم وصوتها يذبح وما أنتش عارف أقرأ في الركعة اللي بعدها الصلاة اللي بعدها مئة آية. رسول الله حذيفة يقول قلت يركع عند المئة، يصلي مئة آية في الركعة الأولية. قال ثم مضى كمل أتم أكمل. قال قلت يركع بها بإيه؟ سورة البقرة 286 آية. قلت يركع بها في ركعة. قال ثم استفتح النساء، خلص البقرة دخل على سورة البقرة، دخل على سورة النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. ده في قد إيه؟ في شهر، ها؟ في ركعة، ركعة. ويقرأ مترسلا عشان القراءة تدخل إيه؟ القلب، يتأثر، يصلح قلبه، تصلح الأعمال وتصلح الأقوال ويصلح السر والعلن بمواطاة القلب مع اللسان وتدبر القرآن الكريم. يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، قريب كده من قيامه. ثم رفع ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا من ركوعه، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا. والحديث رواه مسلم في صحيح. ومن هذا الباب ويشبه ما ثبت عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله تعالى عنه الحديث الصحيحين صليت خلف رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. عبد الله بن مسعود بيقول حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت يا أبا عبد الرحمن به؟ قال هممت أن أجلس وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، تعبت، تعب. شباب ما ابن مسعود المليء قرآن يقول تعبت من القيام بين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الأولى للعبد المستطيع إذا كان يصلي قيام الليل في البيت منفردا مثلا يطيل الصلاة، أولى به إن كان استطاع، وأن يغلب صلاة 11 ركعة. نسأل الله الإعانة والمدد والتوفيق يا رب العالمين. لما ثبت في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان، ودي مسألة مهمة جدا. أنا رأيت وأنا في الحرم أكثر من مرة بعض الشباب الملتزمين قديما، هذا قديما، بعض الشباب الملتزمين وكانوا على علم يصلي إمام الحرم 10 ركعات وبعد كده لا يكملوا معه يجلسوا. ليه؟ يعملوا بهذا الحديث، وهذا خطأ عظيم. المرء حتى يعني يتفقه في باب من أبواب الفقه لابد أن يجمع الوارد عن رسول الله وعن السلف الصالح في هذا الباب ويأخذ الحكم، لا يأخذ حديثا واحدا. قالت أم عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يا سلام يا سلام، شوف بقى ما تصلي صلاة جميلة مطمئنة طويلة تركع براحتك وتسجد براحتك، خلاص بقى تشيل هم الدنيا خالص، حاجاتك عند الملك صح، قلبك معلق بالعرش، هتخاف من صاحب الشركة بتاعك من يفنشك، ولا تخاف من مدير المؤسسة اللي انت قاعد فيها يجازيك ولا يخصم من ربك حاجة أبدا. الأمور ليست بيد أحد من الخلق، بيد الملك جل جلاله. صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن، عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا، أربعا ركعتين وركعتين، ليس أربعا متصلات. ولكن من هذه المناسبة أسوق لإخواني هذه البشرى العظيمة، أنه صح عن بعض السلف بالإسناد الصحيح بأنهم من صلى أربعا بعد العشاء كتب كأنما قامهن ليلة القدر، وهذا ثبت بالإسناد الصحيح يعني عن عبد الله بن مسعود أظن، ولا يحضرني الآن إن شاء الله أتي بإسناده لكم. والأربع ركعات متصلات، الأربع ركعات متصلات ليست ركعتين وركعتين. قالت ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة، فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. طيب، أم المؤمنين عائشة قالت ما زاد رسول، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. نقول أخبرت أمنا عائشة بعلمها بما رأته من رسول الله، ولكن أخبر غيرها بأن رسول الله زاد على ذلك. وعندنا أدلة على ذلك. من هذه الأدلة يعني لو أنك زدت على 11 ركعة ما في إشكال خالص. ليش؟ أولا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. انتبه هنا، العبرة إيه؟ بالزمن، ليس العبرة بعدد ركعات. يعني ممكن واحد يصلي في نصف ساعة ركعتين، ممكن حضرتك في النصف ساعة دي تصلي 20 ركعة، ما في إشكال فيها. ليس العبرة بأنك تلتزم ب11 ولا تزيد، لا، جائز الزيادة، وسنسمع الآن أدلة كثيرة. وأيضا حديث صلاة أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة، يبقى العبرة هنا بالزمن ليس العبرة بعدد ركعات. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه لما قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، والحديث في صحيح مسلم بكثرة السجود. طيب، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا، والحديث صحيح مسلم رحمة الله عليه أيضا، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. يا سلام، والله يا ربنا نسأل الله يعيننا يا إخواني. لو تخيل إنسان كل ما تصلى ركعتين فهم كم سجدة؟ 4 ركعات. كل ما تسجد سجدة ربنا يرفعك في الجنة، تسجد يرفعك هكذا. وأيضا ثبت من عدة وجوه صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، ثبت عن عائشة رضي الله عنها أيضا، عائشة نفسها رضي الله عنها، ثبت الحديث عنها في صحيح البخاري ومسلم أن الرسول صلى 13 ركعة. وأيضا ثبت ذلك عن ابن عباس وحديثه رحمة الله عليه في الصحيحين، وثبت ذلك عن زيد بن خالد وحديثه في صحيح مسلم، كل الثلاثة ومن عائشة وعبد الله وابن عباس وزيد بن خالد كلهم رووا أن الرسول صلى 13 ركعة. ثم إن قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، إيش المقصود منه؟ هل المقصود منه قم 11 ركعة؟ لا، المقصود منه قم زمن وقت إلا قليل، صلي مدة طويلة، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت وصح ذلك عن عمر أنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم أبي أحيانا صلى 11 ركعة وأحيانا صلى 20 ركعة رضي الله عنه، وذلك ثابت في المسند والموطأ في الموطأ ومسند علي بن الجعد. وأيضا أيها الأحبة الكرام، روى ابن أبي شيبة عن عطاء قال: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. وعطاء تابعي، إما الناس اللي أدركهم دول مين؟ الصحابة. أين هم؟ في مكة تشرفها الله، 23 ركعة. وروى ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح عن نافع قال: كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان 20 ركعة. وابن أبي مليكة أيضا تابعي. واسمع، روى ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عن علي بن ربيعة كان يصلي في رمضان 5 ترويحات ويوتر بثلاث. 5 ترويحات يعني الترويحة اللي بتبقى بعد كم؟ بعد 4 ركعات، يصلي 4 ويستريح شوي، يبقى 5 و4 بكام؟ ب20، والوتر 3 يبقى 23 ركعة عدد القيام. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن أبي المختني، وهذا أبو سنن صحيح كذلك، أنه كان يصلي 5 ترويحات في رمضان ويوتر ب3. وروى كذلك عن عبد الرحمن بن الأسود كان يصلي 40 ركعة ويوتر ب7، وهذا سند صحيح عن عبد الرحمن بن الأسود. وفعل الناس في زمان عمر بن عبد العزيز، روى ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون ب3. واسمع لأقوال الأئمة الكبار، الكلام ده ينير لك الطريق، لأن بعض الناس فعلا يعتقد أنه لا يصح زيادة على 11، وهذا يعني رجل مأجور، هو متبع للسنة، يظن أنه هذه سنة الرسول، لكن لم يجمع السنة في هذا الباب. الإمام مالك عن ابن القاسم قال: سمعت مالكا يذكر أن جعفر بن سليمان، هو الأمير، جعفر بن سليمان ذاك الأمير، أرسل إليه يسأله: أننقص من قيام الليل؟ كان يصلي 36 ركعة. فقال له: يا إمام، أنت إمامنا، إمام المدينة، مالك إن أنا صحبت الله عليه، ما رأيك ننقص من قيام الليل؟ قال: لا، نهاه الإمام مالك لا تنقص منه شيئا. قال قيل الإمام مالك: قد كره ذلك؟ قال: نعم، وقد قام الناس هذا القيام قديما وحديثا. قيل: فكم القيام؟ قال: 39 ركعة بالوتر. 39 ركعة يبقى كم؟ يبقى 39 بالوتر، 36 ركعة و3 وتر. وعن ابن أيمن قال مالك: أستحب أن يقوم الناس في رمضان 38 ركعة ثم يسلم الإمام والناس ثم يوتر بهم ب1، وهذا العمل عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، قال: منذ 100 سنة إلى اليوم. الإمام أحمد قال إسحاق المنصور: قلت لأحمد ابن حنبل رحمة الله عليهم جميعا: كم ركعة أو كم من ركعة تصلى في قيام شهر رمضان؟ فقال: قد قيل ألوان، يعني المأثور عن السلف الإمام أحمد من أشد الناس تحريا لهدي السلف، إن لم يجد في المسألة إلا أثر عن الصحابة يقول به، ونعم المذهب. قال: قد قيل ألوان، يعني أصناف، نحو من 40، يعني قيل 40 ركعة، إنما هو تطوع. قال إسحاق: نختار 40 وتكون القراءة أخف، بدل الواحد يطول في القراءة لا يخلي قراءته خفيفة ويصلي 40، 40 ركعة. طب الإمام الشافعي وكان بمكة رحمة الله عليه، عن الشافعي رحمة الله عليه قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة، قال: وأحب إلي 20، قال: وكذلك يقومون بمكة، شرفها الله. قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه، لأنه نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وهو أحب إلي، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. شو الكلام بقى الموزون، كلام الفقه الجميل، كلام طيب، لأنه كلام أهل العلم، استقرأوا سنة الرسول، سنة السلف، هديهم، وخرج لنا بهذا الحكم العظيم. قال البغوي رحمة الله عليه: اختلف أهل العلم في قيام شهر رمضان، روي ذلك عن محمد بن يوسف عن أو روى ذلك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الدارين أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ، لما كانوا يصلوا 11 ركعة كان القارئ يقرأ بكم آية؟ فكان القارئ يقرأ بالمئين في الركعة، يصلي لهم كده بسورة الأعراف، الركعة الثانية يصلي لهم بسورة البقرة، الركعة الثالثة يصلي بالمئين، يعني مئات في الركعة بالمئين، الله المستعان، 11 ركعة. قال: حتى كنا نعتمد على العصي، على العصيان، على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، من بعد العشاء يصلوا 11 ركعة، يخلصوا إمتى؟ يدوب على أول الفجر. سبحان الله العظيم. قال مالك عن يزيد بن رمان: كان الناس يقومون في زمان عمر 23 ركعة في رمضان. يبقى كان أحيانا يصلوا 11 ويطولوا القراءة قوي، وأحيانا يصلوا 23 وخففوها شوي، بس طبعا مش الخفية بتاعتنا خالص، لا احنا كده في التراوة زي بقولوا في الهواء، كانوا يخففوها 11 ركعة من الحج ويخلصوا فين؟ على أول الفجر. يعني لو خلصوا، لو صلوا 23 يخلصوا نص الليل مثلا، مش ممكن، الله المستعان. قال البغوي: ورأى بعضهم أن يصلى 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم، وهو اختيار إسحاق، وأما أكثر أهل العلم فعلى 20 ركعة. شوف، يروى ذلك عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة، ولم يقضي أحمد في هذا بشيء في العشرين، يعني قال هو ألوان رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، ننقل هنا كلام نفيس لشيخ الإسلام تيمية، قال: أن كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر بالثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا ب36 وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال للطول، احتمال لطول القيام، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها أحسن، كما كان رسول الله يصلي لنفسه صلى الله عليه وسلم، كما كان يصلي لنفسه في رمضان وغيره، وهو الأفضل. وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين ركعة هو الأفضل، وهو الذي به وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين. وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ، فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه؟ كل ذلك سائغ حسن، وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حق تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون في حقه أو الأفضل في حقه تخفيفها. وكانت صلاة رسول الله معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، هكذا كان يفعل صلوات ربي وسلامه عليه. كلام طيب نفيس. هذه المسألة المهمة يعني نخلص بها بأننا في قيام رمضان، يعني إن أحيانا الله عز وجل ذيك عرفت حكم هذه المسألة، يجوز للإنسان أن يصلي على حسب سعة الناس وعلى حسب نشاطهم وعلى حسب همتهم. فنسأل الله سبحانه الإعانة والمدد والتوفيق يا رب العالمين، وأسأله تعالى كما جمعنا في بيته وعلى كتابه أن يجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب فاغفر لنا، ونتوب إليك يا رب فتوب علينا، ونستهديك يا ربنا فاهدنا، ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم اكفنا يا رب شر ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا شر عبادك أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واخسأ شيطاننا وثقل ميزاننا. اللهم توكلنا عليك يا رب العالمين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله يا رب ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.